أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات وجعلنا من عتقائه من النار. في هذا اليوم المبارك إن شاء الله هديكون أولنا حول تحت عنوان الأسرة أهميتها وتحدياتها. نأسو إن شاء الله بحول الله تعالى أنسول في كتل مؤسسة مهمة في المجتمع، أقدم مؤسسة في الوجود، وكذلك المؤسسة إلا انتهت قيم إلى أبد الأبدين. قال المؤسسة ترنتينازونت انتهت قيم، وهي مؤسسة الأسرة، وهي مؤسسة مقدسة من شيء لا يمارون حول إلى أدنبيين من خلال هذا الدرس. نسني مارو الأسرة المسلمة، أسرة المسلمة لا تتعرض لهجوم وحرب، يعني وبلا هذا أتحارب. لكن قرب للحروب بالدنيا نغنشين لشغرنا الحروب، دول الغربية خلاصي ولن ننسرس نتخدم، لا شخاطي برك لديني كتل خدمت من نوعية أخرى وخطيرة. سيس نتسي المعارك سي أراضي مانيلا ديس أرضية تسمى مانيلا ديس المعارك جار الكفار دي مسلمن نغبين الحق والباطل. مؤسسة الأسرة ما تصورت يمسل من المدينة تندهج من قريش باش تقدر نغفسن، خلاص تقدر نغفسن هذا عالقدر في الإسلام. في بداية الأمر طول المدينة شيني مارو ماني إلا الإسلام يقيم تسمى وهو القلعة الحصينة إلا تسمى تسحمق يمشركن الكفار أهل الباطل دين بتا دين الأسرة. الكفار لن يعملون ليل نهار من أجل بتا تدمير الأسر تفكيكها. شين نرقب مارو كتر طلاق كتر كذا نرقب دي قشرة لأن هامي يتصارى يتصارى سيبكري ويتصارى سيبكري، ولكن في الآونة الأخيرة يكتر وبيع يعني سيكت وتيرتي لن تزعلوكت. هامي مخطش لديني وراء ذلك عوامل عديدة من شيلة نحاول تنتبين. هامي تحارب الأسرة، هامي تعمل تحارب الأسرة، مخطش الأسرة لها أدوار مهمة وخطيرة. سن أدوار أساسية يعني نقصن أدوار لأن يعني سحمقني مشركن دين دبتا. الدورة مزوار هو حفظ التدين، التربية وحفظ التدين. والدور الثاني وهو التناسل طروة. أنا بدأ الدورة مزوار حفظ التدين معنى المجتمع الأسرة يعني قاع الكفار نجند الجهود أجند الجهود قاعد حرب النداد في الدول عاد ما سكرنا سنجر الحصار قاع نسنجن من بعد ضيقت المدة أدي فغ الإسلام من جديد. أو كيفاش قاع نغير المناهج نغير الحكومات نغير كل شيء ماني أدي فغ الإسلام. هاد اللي قال بلي إشكال إلا الأسرة أو الأسرة لازم نجي الحل خش الأسرة إلا تسوفوغ دميدن مؤمنين بالله يضحون يعني ترك تكحرد كيفاش قاعد ديج الرحطس ديج ملكس أقم يتحارب ويحارب العدو. هامي لغرسي قن دين ديني اسماني تلمات إلمت في الأسرة ديني لاني اسمات أنه من قتل دون ماله فهو شهيد ويموت تسمى يدولد العدم لا شتحرد كيفاش إلا يتقاتل كيفاش إلا تسمى وبشجاعة وبكل بسالة بتا الدين اللي جسم مني. ومن قتل دون دينه فهو شهيد تحس باللي لا شهيد ديت في الجنة سماني دي دس الدين وني لن أسرته لن تتويد الدين لازم نقضي عليها بتدري الوموني تسمى يعني الأسرة غرس أدوار في التاريخ وفي لن شواهد كثيرة يذكرها العلماء. من بينها أذكر يعني قصة واحدة يعني لغرنا يكت الجمهوريات في الاتحاد السوفيتي قرن سنة الجمهوريات الإسلامية إمارة استقلت طغ الاتحاد السوفيتي كل وقت سيتو قائم استولى عليها. السنتور الاتحاد السوفيتي قائم على عقيدة ماذا؟ شيوعية. شيوعية والتيم نصر بيقاع ملحدين قرن ما هي تقارن، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. لجدين قاع وتمن اليهود النصارى والتيم نصر بيقاع ملحدين قامت على هذه على هذا ديانتهم. هؤلاء تسمى الاتحاد السوفيتي لانيمارو انهار. سيل بعض الجمهوريات اللي نستولى نغفص نص عمر تسمى ضمنت في ضمن الاتحاد السوفيتي يقتل بعض الدول دي سيكتستان قرن سنت جمهوريات اذربيجان كازاخستان اماني قرغيزيا دي سيكتستان جمهوريات اسلاميه. هذه الجمهوريات الاسلاميه حرب تنت يعني حرب دي سنت الاسلام بكل ما يملكون من قوه. لا شك ان حد أزادي كتمجيدة من غادي المدي قند الدين غادي عزمي قل القرآن واني لا نتاف المتدين هو تحبسنا تنغن تنغن. انتمروا في مسابقة من المسابقات يعني في كتب من الكتب القادسية أنه مسابقة القرآن الكريم في دبي إلا تصار في الإمارات ينجح يقن صبي عمر في حدود 12 عام يكتل قراءة متقنة حفظا وتلاوة. سول المشايخ يعني لفت نظرهم يعني اسماني لإتقانه ناس شتي ما نوش وش سعزم القرآن إنيس باباك إنيس روح هبابك شو سمد القرآن إنيس جديك هبك حارم كيفاش ذا على الاتحاد السوفيتي تسمى يتغ مستعمر خاش الاتحاد السوفيتي انهار 89 قبل مني يتغ للشل مدن الدين ناس كيفاش ما الجد كيفاش الناس بابوك يستمدي بس الناس كيفاش يستمد الجد عفوا إمار الناس باللي يتوغ يحكيان بابوك يتوغ بابوك بابس اسمه دين بابس يزعلوك نطفليو يتوغ يتاويت يتوغ ممنوع لا شكت مدرسة إسلامية لا شكت مجيدها الناس تغس عزام القرآن كيفاش كيف ما نتس عزام القرآن الناس تياوي أغيول أكرمكم الله هذا يوضي قوانشان أسيقنتي طاوينس أسيقنتي طاوينس أتيوي هذا يتفسيسي قلنا هذا يتفي مغارة في يعني قنورير هذه المغارة نميوت في ديس هذا يتفي الجيش هذا يسيكت الوسعة الوسعة إني هذا إماروس السلم إماروس يتسين أين أنا عصب النيل يقنستي طاوينس إمارو دي بالوحلة توارين ديني قاعد يتواري ديس المص القرآن الكريم أسي صحفظ ما تيسر من القرآن الكريم أسي صحفظ إمارو دي عاودي لغا أسي قنتي تطاوينس أتي سوفغ أتي الرال دي عاودي كتل مود يعني كتما سافت بسي تبعيد تبعد في غرسم إمارو دي عاودي سيفت شي طاوينس أتي أول غرسم مريد مميز هامي نسمي تجي سموني إنيز مخاطرش لديني متابعات مراقبات على الأقل ولا يتوطف مميز أزونات سقرنا تعدبن لا يفضحهم من إلا يعزم ديس القرآن الكريم من يعزم القرآن يعني رغم أنه مركب أسرة كلشي وضع الدول توضع المدارس وضع كلش بتتقيمان تقيم أسر مسلمة عباك سيستقل انت دول انت داين تاين دول نقاع بعد يتنتستعمر الاتحاد السوفيتي مدة طويلة دول انت مسلمة مانا يتون حفن دي ستاديون والتغذي سا وزارة شؤون دينية ولا مدرسة ولا مسجد ولا محزانون الأسر لشين لا قدر الله أكنا تعرضوا لهذه الضغوط أن نكون في هذا المستوى لغرنا أسر مسلمة بهذا الشكل نشنين إمارو يعني الأربيس وحتانا يبتلي نغب بهذه الكلاب الضالة إلا نهجم البعض يعني البعض ميدن دورت نسيسن يعني إلا بعض نتسدنان أني سنغل بعض نتسدنان يعجبها سنت الحال إني جهي لعجبها نغل الحال على الأقل إمارو جس الحد يوفغون لفجر دو عزام القرآن يعني أنت إمارو المجتمع يجو مؤسسات باش عاونت الاسر انت الاسره انتهت المسؤوله الاولى على في التعليم تروان غدين بصحابه الاسر تلي في المستوى على بالكم كاع عندنا تجل المؤسسات الاخرى تمجيدا نغدعزام نغتعشر لا تؤتي ثمارها تسمى تصورت تسمى هذه يمكن يعني وني دقلبتي لا انت تسمى ديك نشره لاني السكوت بصح لا غرس الحلول هذا شمر التحدي هذا زويمار وبابين يدي في الفجير بصوت مع سميس أتجوز سينو بين صامتهم عليش ونتختل صحية طارونا مصحو إلا ديك تفرستي إلا نري طاروان نغي إلا دريحنا إذغرسن معليش معقول بورس لما نقول نتخسي بورس نسل دخل بعض البورس يعجبس الحال رقبنا مني هايل تود الفرس طاروان البعض الوالدين مني جبرتن دشبار معلش هذا يكون معقول وليسين صحص مصح ميت لا طامطوت ميت لا الأسر تنتهى يمانس ودلي تفهم الأهمية هذه الأهمية الإشكال تزعلوك انت الأسرة هي نواة المجتمع نفهم معنى النواة النواة النبي مثلا تيني قادي أما السيخس دينوني النواة سما قاع يغلبة أي شرخات ننكل أننكل لا ينتزنطني صورت تزنين تشتيمين تزنين تشتيمين هذا وقت نتيجات صور دي جن حد ينكل مهما كان قاع عمار الخضار دونة الغصة ذكر الخضار الصيف الخضار يجن حد زوي بديك تزين تزين تشتي من ينكلت ده القيس قاع النادي يجي الجهد رب الدياوي قاع يسوي تحشى لي زونغرير كذا الأسمدة بس في النهاية تزين تشتي دشين كذلك الأسر الأسر انتهت نواة المجتمع أبدت الأسرة وتليت وحديت قاع الناس الجهود بعد ذلك لا تثمر ونيد العامل ونيد المهم تمزورت للأسرة فلذلك الكفار خصن يقضون على الدين مستحر قبل باللي الأسرة انتهى لا تعطلت فلذلك يقنسي العوامل جنتني يعملون ليلة نهار عبالكم ليلة نهار ونشين الأسرة ليست في من آم من ذلك يمارو الأسر في الغرب يمارو في الغرب الأسر تقرب ولتقيمنتت أسر ولتقيمنتت يقيم ربما نشين أما نشين كلا نتبع يمارو شكان يوضي إلا في التفكك ازدغى لا قدر الله أبدا ونبدي كتل وقفت شكان جو هذا الدرس باش نسبيهم النوع الخطورة التهديد إلا أن يتربصوا بنا التهديد إلا أن يحيطوا أن يتسمى لا يحوطوا بنا كذلك يمارو المثال اللي كان رقبت يمارو في غزة في فلسطين من أهم الأسر من أهم عفوا العوامل إلا جنت الإسلام زدغي قيم المقاومة قيم في فلسطين ديد الأسر رغم أنه تلاميذ عزما بمناهج يهودية لن محتلين من أولا يقوموا على مدارسهم إسرائيل تسمى لمدة طويلة للمناهج إسرائيل وكل شيء ورغم ذلك أتفق بعد 70 عام 80 عام زدغة تفن مدن يقاتلون ويواجهون إسرائيل أو أنت تسمى دسن بالعبرية أنت سوى نص عربية القرآن لاش القرآن إلا أو اسماني تفق دين واسماني تفق أين الحمسني لنصرة الدين وحماية المقدسات تبتا الأسرة نشنين كان بعاد في الأمريك كان بعاد في إسرائيل كان رقب يمار وغرق الإشكال لزعلوك نترلو يمار المناهج قاعيني غرسنا دي ممكن هذا يكون غرسنا الدور صحيح إشكال أزعلوك إلا غرنق تدارنق إشكال أزعلوك إلا تدارنق ونيد الوظيفة الأولى إلا من أجلها تحارب الأسرة الوظيفة الثانية وهي وظيفة التناسل عبالكم المقصد الأول لتشريع غربة مدن زوج والسنها مزوج لتسم العلماء في الفقه ليك الزوج لغرس مقاصد يعني قرنس مقاصد انت مقاصد الشرع قاع باللي ربي سبحانه وتعالى من شرحي قشره اللي شرحت لقل هدف لقل مقصد مارو ربي سبحانه وتعالى يشرع الزواج مدن زوج لما لون ولسين هامي لديني عده مقاصد من لديس تسمى باش يكون يقن حد يشبع غريزته بطريقه تسمى شرعيه حلال تحقيق الاستقرار النفسي المقصد الاول اللي ذكر العلماء دين باتر حفظ النسل باش يقيم النوع البشري حفظ النسل البشري الصالح باش يقيم على وجه الارض من اولا يعبد ربي سبحانه وتعالى صوره الدمارو مدن زوجن بتتصاران نغلش الزواج ديني الزينة نغلى قدر الله يعني والعياذ بالله عمل قوم لوط وتكوني ديني طروة من لو تكوني ديني طروة بتتصاران سينقرض النوع البشري من شيلتون الحيوانات على وجه الأرض انقرضت ولاد البشر على بالكم يمروا للمهدد بالانقراض الدول الغربية صدق إن شاء الله يعني أضوض لي هذه النقطة الدول الغربية على بالكم يمروا لن تعاني من هذه القضية تعاني أنه لشخص مدن وطار اثنين جيني منسن باللي لشتا طروة بصح يمارو يوضني كتل وقت لقندي منسن لأن مهددين مهددين بالانقراض يمارو قرنس أوروبا القارة العجوز قاعد يوسرني يغلب يدي يوسر لشخص الشباب لشخص بالظنن ما ناوي تطفل مشعل بعد أسان لأن مهددين تقارير قرنت من بين قرنت إن أوروبا تذوب الآن كالجليد تحت الشمس للدوبة أن منشي لا يقن يكتن ما تند بيكت يقن طرف اللقلة زمن يتفوت الدوبة الأوروب يعني الأوروبا وهذه الدول الغربية قاعدة الدوبة مثلا قضانت لأن مهددة بالانقراض إمارة حتى تهدد مهددة بالانقراض فلذلك الجين بتا جين تحفيزات مثلا في أوروبا جين تحفيزات الأسر لانت أدارونت تني لنا دي كل غرس تاروا كل ما دي كل غرس تاروا وجار كل ما أسوشن حوافز وجار سنرنين الرواتب وجار تسم هامي بخش المهددين بين إقرار السورة ندخم السورة ندخ أكتقارن باللي الدول الغربية تستقبل كندا فرنسا ألمان السورة دي يعني تقبل المهاجرين من المسلمين ومن غيرهم ومن الأفارقة خصنا ندخسها الغالب شخص ما نوت تخدم المصانع نصنع الاقتصاد نصنع دي بد كل شيء بد لأن قبل نتنديني لأن احتاجن غرسن نحتاجن بصح شنو يمارو يمسلمان تارون وينو باتسن جيمارو لن يهددون انا يمارو هما ليكم مسن حرب الاسرتو هما ليك سنيني الاسرتو اودي على بالك الزواجو ديك متعب على بالك الحبس يمارو ترقد يمارو تايزوت تاسي يمارو الزواج لاش ترقبت الحبس ها غان في التقيمه مني ايف انا وزغت تدوري كنت دارت العشر الطادق قالت ارجس طار وهكذا ارجس كيف هذه دي زول زينة دي زول كذا دي ملك مسحوا لي زوج هامي ولي تحمل تبعاتني ولي تيرو أكتقارن باللي يوز بطل ولي يوزي بطل أرجزن أين شابني نخشابيني ولي تفكر بهذا المنطق من عندي نفسها دانينا ترقب الأفلام الوسيلة القوية والفعالة إلا تحاربها مخصيص الغرب دين بتا دين إعلام دين إعلام بدرجة الأولى ويأسي يعزم الوسي ولي يعزم يتفق ضماني إذن فلذلك يمارو تشجعن على موانع الحمل وما إلى ذلك حتى إنه بعض المفكرين قارن مثلا في غزة طلع محاصرة ليش غرسن ربما ساعات الشاس ولا سيقبل هو يمارو ليش غرسن ربما نخصنا صنا نتشن عناظرن بصح الأمم المتحدة دولني والعجز انت وين سنبتا موانع الحمل أودي لي تحتاج رحمة أودي طمطوط باش تحافظ على جمالها اثنين قاع يسوغون يعني تصورنا سن باللي كان خصين طمطوط تحافظ على أناقتها على جمالها على صحتها انت قاع في قاعتين ودخرتي انت في النهاية لان خصن يحددون خصنا تقضن في مسلمن خصن أتنحددن وتكوني العدد نسن يتزعليك الديني مارو يشكلون خطورة على وجودهم الاثنين ما نسن إذن إمارو الغرب يعني بالنسبة للأسر من شين إمارو تلا يعني تراجعت قلة قليلة في الغرب لنزوج لهاش إمارو الأسرة تغير مفهومها في الغرب يا إما تلقي أرجاز يعاش معاك تنطوط لش علاقة شرعية برك تمتشلس لاش طروة بات لا غرسين تنططني لا غرسي تروايني تروان نخني قنور جاز خلاف يعني المهم ديك الاشكال كاع يعني بات تولي ارجز هذه يعني ارجز الشرجز تنطط ملش تنطط يعني ديك الكارثه يعني مفهوم الاسره في الغرب يعني خلاص زوايات قريب امار مشينين امار لا قدرات يا ود دلتنا ما نشينا فلذلك نرت البال لا قدر الله صدغنا ود ديس شكل لابريد كلابريد مرتود أدبين بعض ربما حاول غير أدبين ماني كانوت انت هذا الموضوع موضوع الأسرة ديك موضوع خطير وكبير جدا شيني مارو خلنا نجلس بعض البدايات إن شاء الله ربان دي السر أغني عاوني إلا إن شاء الله نجلس سلسلة من الدروس في المستقبل المشايخ ربادي قبل غفصنا نسيون نسي قبل وكذلك أصدقات السيون قاع هذا مهم تسمى المعنى سنه الأسرة لازم أن نخدم ديس نعاود أبدته بخش الأسرة زوا قاع أن تجد الجهود منشينا لا تثمر عدنا سي القرآن الكريم سبحان الله أنظر القرآن الكريم أن تأمل ديس أدلقى ديس قشرة عجيب ما يتعلق بالقرآن الكريم مع أن أحكام الأسرة أدلقى ربي سبحانه وتعالى يسول في الأسرة يسول ديس تفصيل مذهل ومدهش يعني ربي سبحانه وتعالى يعني يسول في تزالت من أركان الدين وعمود الدين يسيو تصليت مسحو لي سيو لي سيو البتاد الاركان الشروط الى نادر امر مجمل واقيموا الصلاه اتوا الزكاه تخذ الزكاه اتوا الزكاه بين الانصباس غير مذكوره في القران ما ينتفصان في السنه معليش ان بعض العلماء ان الحكمه من ذلك انه هذه العبادات الصلاه وما الى ذلك تحتاج ربما الى تدريب عملي الرسول صلى الله عليه وسلم يتولاها انت ما رسنيني صلوا كما رايتموني اصلي اتنبي بصح كان الدس الاسره عباك للشيء الأسرة ربي سبحانه وتعالى يفصلت بشكل رهيب في القرآن الكريم الأحكام قليل من الأحكام الأسرة الموجودة في السنة، الأغلبية تنسنا في القرآن الكريم. سير الخطبة، سير الخطبة، المرور بتا يقنحد يعني الفرق، بتا يوقع الطلاق، من شيء الطلاق، كيف شيء لا تكون الرجعة، كيف شيء أبتا يوقع تمتنت، كيف شيء تقسم الميراث، كل شيء بالتفصيل قاع. وني السودس وني الربع إن كان له ولد إن لم يكن له ولد قاع بالتفصيل. تقارن باللي أسيني الصدقة بتا يوقع بتا لي حد يطلقت قبل دخول نصف الصدقة، كل شيء قايله موجود في القرآن الكريم بالتفصيل بشكل مذهل هامل. العلماء نان دي سنت الدلالات. الدلالة الأولى، هذا دليل على أن هذه الأسرة أمر مهم ومقدس في الإسلام، ربي تولى بيان أحكامها لم يتركها حتى للسنة. ربما السنة بعد أن نختلف حديث نضاعف وني لم يثبت وني لاش سنة تبين بالتفصيل سبتها تبدأ الأسرة تبدأ الزواج. لاش يكتل أسرة عمالي سن أرجس نطوتي خسيت كذا لاش تبدأ بالزواج. لاش تخطوني يركز الإسلام تبدأ بالزواج، لا توجد أسرة بدون زواج. منشينا قاع المراحل قاع يعني ما منشينا مرة نحاول أن نفصل أكثر من يعني. والدلالة الثانية، الدلالة الثانية هامل القرآن الكريم في الصلاة، يقارن أيها البشر ولاد حد ولتنجم هذه تجي أحكام الأسرة خلاف ربي سبحانه وتعالى لي خلق البشر وليمكن ونتشغشتهم ولا يعني. وهذه ملاحظة مهمة جدا جدا لمسمي مارو الغرب هاميتو غمارو هامي خش على بالكم الغرب نظام الأسرة نتنين جينس العقل نسن نتنين جينس العقل نسن رقما بلي لن أذكياء لن يوضني كت المرحلة من التقدم ومن التحضر أدجي الأنظمة نسن إما نسن. هذه ديك المرحلة إن شاء الله هذه مرة الحول غابتي يكفي الوقت على أتسي الغديس انت يغلوبة مدن ينباهرون بالغرب ينباهرون بالغرب إناش زوت نتبع الغرب يعني يوضيك المرحلة تغنيك تعشى المسيحية مسيحية ينيت جوديس المنكر تغل الكنيسة تتواطأ مع الحكام على استعمار الشعوب شرن ديك الوقت جين طورت في الحكام نسن ومع سنبتة الكنيسة مخاطرش انتهت تغط عوان مع سن يمارون ان حمال لك الدينة تنججاني بنقاع كفرن بكل الأديان حمال لك انشني مارو استغل تسات كل شت نجسي منه يمارو دولند بتا تفكرن يعني الفلاسفة نسن يعني في فلسفة التنوير وما إلى ذلك تفكرن بمنطق أنه العقل هو الحكم ونؤمن بالمادة فقط الشيقشة قرنس الغيب الشيقشة قرنس الوحي لا نؤمن بأي شيء قاعد جين جانبا العقل نمشينا نستعمل يمارو بهذا الشكل أفلحوا في جانب ولكن أخفقوا في جوانب كثيرة أخفقوا ماني أخفقان عفوا ماني نشحن في الجانب تكنولوجيا فعلا العقل ولاد الإسلام قرن غمون يستخدم تبجنا وهم الكون كذا تختار عمة ترقب من خصائص الأشياء أتوضم بصح الجانب الاجتماعي الجانب الاقتصادي يعني حققت يغضني الهوية هامي مخطرش الدين قاع جانبا. إذن الإسلام حتى باش نططي داني القرآن الكريم يفصل الأحكام الأسرية غمشين وفصلوا أحكام الأسرة ولا أترككم تما ونتجغ العقولهم ونتجغ لمنهم خاش أتجنضام وتنجم تنجم يقن نظام أسرة متوازن بتد الحقوق نططط بتد الحقوق ورجاز بتد الحقوق الأبناء بتد الحقوق الأجداد وتنجم بعقولكم. فلذلك ربي سبحانه وتعالى يفصلتن في القرآن الكريم بنفسه. فلذلك والقرآن الكريم يأكد إن نغتلك حدود الله يعني بعد أن نسيوا مثلا في الميراث وهي قضية من قضايا الأسرة إن نغتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. بعد ذلك كذلك في نفس السورة كذلك يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال ربك تبين غوم بشول جنضم من شيلا غيرهم يجمد. أنزل القرآن الكريم ديما سبحان الله هاد القتيل يستوون في الأنبياء والرسل بس حمل يستوون في الأنبياء والرسل المهمة الأساسية الرسل دبتا هي الدعوة بس في كثير من الأحيان ملي يستوون في الأنبياء والرسل يستوون مع يعرض مع سن الأفراد اثنين في أسرتهم نسول مع زوجتنا نسول مع طروانس نسول مع عائل بابنس هامي يعني النبي القرآن الكريم يشغل صوموني. أنت معقول لكان يمارو متاني قل حد خذ السيول في قل مهندس ما ندي سبعين المهندسني ما ندي سبعين تيت سبعين تيت أنت دي التصاميم أنت باتا دي قلنا خذ السيول في قلنا في قلنا يتبنتر تشنتي لي تبنتر يتشنتي القرآن الكريم يساول في الأيم في عفوا في الأنبياء الأنبياء الوظيفة سنة الدعوة بصح ديما لا يهمل إلا يساول مع سن وهم في أسرهم أدنب لأسباب آدم وزوجاته يسول القرآن الكريم في كثير من الأحيان يسول آدم مع الزوج يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون إسنس عبد فتكون من الظالمين فوسوس لهما الشيطان لاحظ الشيطان يقارن الحرب من الشيطان مع بنادم ياك وتلي فردية وبرك يتحارب الأسرة فلذلك يقارس ربي سبحانه وتعالى يتحاربت شتي وغير شتي فقط شتي تنططج فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما صيغه مفرد متنطظة ورغم ذلك يا ربي سبحانه وتعالى يرقص يقارن الشيطان من الأمور التي يستهدفها من الأسرة مير قبرجة تنطط عشان حياة تمن أسرة يعني علاقة شرعية الشيطان وليتن ترانكي إذا تحدي أسرة وليس تحدي تنطط وحدس وتحدي وجز وحدس فلذلك جاءت الرأسمالية يركب دانيل الإسلام بتاعي دي ما يذكر الرجل ده تنطط مردس الأنبياء دانيل تزيد الرأسمالية يعني من توني تخسي المذاهب الفلسفية في الغرب بتتجو بشد الغرب بشد أغني استعمار يتسمى تغني جو الغرب باش أغني استعمار يتجنرد الأفراد يقسم الأسر معني باش أغني استعمار ده وحدي يتجنرد قاع كل حد وحد حما ليكم ما هندسوا في قانون حقوق المرأة قانون حقوق طفل قانون كل يقن وحد تخسول من السول الصمتوط حقوق المرأة وحقوق الزوجة نشي نسول عن أحكام الزوجة ديما في إطار الزواج حتى الأسرة لاش خاطئ ولي ممكن الأسرة قاعدة تسيول معاس تسيول في الأحكام الصم عبط حقوق الزوجة تقابلها حقوق الزوج ديني حقوق الأبناء وحقوق معبط متكاملة بس حنتين خاطئ تسوفون غير لا شي قرن سيقن قانون الزوج قانون تسمى تسوفون كامي محاكا تسمى غنشها رسم كل يقن وحدس باش يمارو أنسير نتين يمارو من شخص تسوجد صراعات داخل الأسرة كان نرقب يمارو في داخل الأسرة أتقدي مارو تمطط السجور انتهى هامي درجة انت دي طلق هامي انت دي ادي حكام لاش هامي الذي نيق العمل كذلك أدنس بابن آدم ديما بابن آدم ربي سبحانه وتعالى غنضي عرتي غني السيول انت منايو انت طرواس غنيني ربي رزقت بأبناء سيسني قن يقدر ربي دي قن شاقي يقن تعود الابتلاء بابن آدم يقن سيطرواس يقنين غوضين وتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قاعد يوردان ربي سبحانه وتعالى السوان في الأنبياء مع الأسر نسن باش أغنيني قنشرب تغنيني أغنيني قاعدنا دي كل عمله تلمت التجار تلمت الأساتذة تلمت أي عمل تخدمت لازم لا تهملوا الأسرة خشبتها تنجحم خارج الأسرة وتنجحم الأسرة ومد الإشكال واللي ممكن يقن حد قمي يخدم أصغار نتات لمهرودة جاج ربما دي خدمي مارو وأصغار أدي خدم جاج ورغم ذلك يوقع الإنحراف ما نشي لي قرن داني بابن آدم وكذلك أدنس كذلك سيدنا نوح ربي سبحانه وتعالى يسيولان غفص انت ونسيول غير انت علاقة القومس يسيولان غينين القمطوطس كانت كذلك كافرة وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كذلك يسيولان غفص من يسيولان يكفر وبتغنين ربي سبحانه وتعالى في سورة هود ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين يعني تسمى يعني ربي سبحانه وتعالى يسيولان في الأنبياء مع الأقوى من سن حكا نسبيين يعني بشغل نسبيين أهمية الأسرة سيدنا يعقوب ينيس نريح طامورت كاع يعني القصة سيدنا يوسف سيدنا يعقوب طارواس باتسنين باتسنان باتجين يعني العلاق جارس طارواس طاروين دي ويجارس كذلك في آية أخرى غنيني الزواج هي سنة الأنبياء حكا نضيبين قدوسية الزواج سنة من؟ الأنبياء ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية الرسل إلى أنهم خير بشر زوجا حتى وكذلك الزواج هو سنة الرسول. ما حكا نفهم الزواج هيك باش نفهم نوصل القشره. الزواج عباده في الاسلام. واللي ممكن يقول حد شلاش الشيوخ الله يرحمهم عليك ما عندي حاجه دي الزواج. لاش الاسلام يقرر الاسلام يحت على الزواج يحت. واللي ممكن ان في النفور لا السدنان ولا يعني لا الشبابات ولا الشباب. واللي ممكن ولي ديك الانحراف يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقتلت رجازن زون زورن زورن حجرات الرسول. الرسول يتقرص حجرات كل يكت تنطط تنطط صغر سكت الحجر تدرت إمارة زورن تسولنت في العباد اسمه قدني ربي زورن تسولن أدري قلنا بتي تجر الرسول بشد الجن بشد أدت في الجنة زورن تسولن بتي تجر الرسول من شيء تظلا من شيء تزوما من إيش كذا قاع أخبروا بها سيت وخبرنا رقم تفتيت وندير الرسول يتزوم على الاثنين الخميس وبارك يتزوم على ثلاثة الايام البيض وبارك يتزوم اموني قيام الليل تقوم يكت 11 ركعه اموني خلاص يعني. فلما اخبروا بها تقالوها رقم تفتيت ننصح الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه. معليش الرسول دام الدات السعودي انت اموني بسين ازومي ساعه عاد بسين قيام الليل أدي أسكفا أنت بخشامي الجن مضمونة قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما نشينا والدين شي زديق الجن تطلي مضمونة بتين إقن سيسن إنيسن إقن أنا أقوم الليلة ولا أنام إقن إنيسن أودي أقوم يد والتصقع وضيض إنيسن أصوم ولا أفطر حما اللي كاتزوم والفطر قاع ديما دازومي ديما أودي كل عبادة توطف دي ربي وضيض إنيسن أنا لا أتزوج النساء أو دي طامتي زنان ودي العائلة إلا يتسلها يتسلها في عزام القرآن كذا ويدا ويدا حمالك لا شيع ما كان لسيس يوزد الرسول صحصا ما خبرنت الزوجات شاد بتانا نقارن إنو إرجاز ثلاثة أيو بتانا نقارن إني سن أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له الشقن حد يقدر ربي وجارك ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني إني سنكلغ للشقن حد يقدر ربي وجارك أتقام غير أتصق تقام جزء من الليل وأنا كذلك أتزوم وأفطر ودي ما ضزومي وأتزوج النساء شقن الإشكال أول نغداني فمن راغب عن سنتي فليس مني بتي قنحد إلا تشاب إلا يغض سن الزواج ولي زويج لازم ما يشغب في مانس ما ولد دين سيلا في خطر. الزواج داني في الإسلام ومنشيناك وهو الزواج فقط من أجل المتعة من أجل حفاظ النسل من أجل ما حكا دي يكون ديني مدن عبد ربي يبقى الوجود البشري باش تكون ديني الأمة الإسلامية تقوى العدد الزعلوك كذلك بالربي سبحانه إذن الزواج هو سنة الأنبياء وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة وكذلك سنة كونية الزواج قرن ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ومن كل شيء خلقنا الزوجين لعلكم تذكرون قبل قشرة الطبيعة سواء كان الحيوانات النباتات حتى الجمادات دي موجب السلب الشيء قشرة مني وحدس الوحدس ربي سبحانه وتعالى هذه فردية من خصوصية الله. أما شراطين نقاع زوجين كذلك الزواج يعني في نظر القرآن الكريم ديما ننسوا الزواج في إطار يعني الزواج كيفاش يتصورتي ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الزواج قرن الزواج بهجة وأنبتنا في من كل زوج بهيج كذلك ينغ زوج كريم ينغ أولم يروا إلى رضي أنبتنا فيها من كل زوج كريم. الزوجية آية من آيات الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج بهجة وكرامة وآية من آيات الله أديس الغرب أغنديس بين الأفلام قاع الأفلام أنت همين لوسر نغمار ومنشينا التاروان نغنفر نغتيزنان جت البالون باللي السبب أزعلوك هو الإعلام. الإعلام يسبيانت باللي يعني الافلام من اولى يتبع من اولى ينتري يدخل العلماء ديما الافلام ديما تمطط زواج مشاكل مع ورجازس مع من اولى عشت مع سدارت مع الدقلطس لشكت الحياه الاسريه مني لشي المشاكل في الافلام صحابه تيقن تصور اماره تيقن كنت تدخل رجازس كذا تصور تلقي الضحيه تصور اماره ملي ترقب اماره تمطط مني منشيلا الناس نط يعني عفوا في درس سابق لين قضية المنكر ميلا طم تيزوت ترقبة مني تيتشلت مرتين ثلاث مرات هتلقى دين دمني الحرية فعلا دين تني الحياة إمارة الشباب تكن مارزة تسولف شقا ما كان له سل عشرتو دخنتون شينا نزوا أحرار كان نرقب تلفزيون أموني تام تطول تزويج تخدم زوغاتي نوبيل تزوغا طيارة تزوغا همين شيني مارون أنقني منا إباتا إباتا طرواي وقلت الشي ربما رجزوا لي نفاق ولي حمالك ما كان له حمالك ونضيق العجبو هذه مارو تنفر انتي مارو أين المنكرني اللي كان رقبت مرة مرتين ثلاث مرات أبدأت نستنكر من بعد توطى المناعة النغ بعد يمارو تروس أنت زوتني تخسر تكون أنتني الممتلتني أنتني نتخدم لابوليس نتزوغ على تزوغ تتينوبيل تستعمل السلاح تزوغ كل شتجات أو رجاز نغوجار أو رجاز نغوجار بطل همور تكون أمني تمطط يمارو تلول يمارو منشينا الحصة الماضية المنكر إن لم تغيره غيرك نشيني مارو تفكيك الأسر كان يويتي نشنين سيفا سنغ الأسرنا نشي كان جيت سوفو سنغ نشيني ويتنت كذلك إمارة نس إلى مفهوم الأسرة إمارة كان سيول أهمية الأسرة في القرآن الكريم باختصار إمارة نس أتد الأسرة الأسرة كان زود ندو أدنسي القرآن الكريم ولم يستعمل كلمة الأسرة لم تجي غير موجودة في القرآن الكريم سبحان الله رغم أهميتها لم تجي غير موجودة في القرآن الكريم أن كلمة التوحيد نسيول الثاني عن عقيدة التوحيد رغم أنه انتد السنتين لش كلمة التوحيد في القرآن الكريم العلماء نان لعل في ذلك حكمة ما هي هذه الحكمة إن إيش كان يستعمل ربي سبحانه وتعالى الأسرة ربما أنين الغرب حتى الغرب أرجز يزوج أرجز أشيني الأسرة أنت ليش خاطي أكن كان يستعمل كلمة الأسرة ربما اسم دوني مصحش المضمون سو دوني إنيش نشيني مارو الإسلام أدي صدير كس في المفهوم في المضمون حماليك سمي سني تخسد مصح حماليك الأسرة تفصيل يعني فصلت بشكل رهيب المفهوم لازم أدي قيم دين دوني الزواج العلاقة جربابة طرواز جار درجاس نطوطس جار داوي الأرحام لازم تقيم يعني يا ربي سبحانه وتعالى فصلت بالضبط والصح ولي استعمل كلمة الأسرة حتى الفقهاء القدماء ولي تستعمل ولكن فيما بعد استعملت ولكن دي قن شرالا مهم يعني مارو يزد الغرب يستعمل يقن الغرب يستعمل يكتل كلمة تدخ توني تخدي قن مصطلحات انت الغرب يعني غرس مصطلحات نشين نربا من استيراد المصطلحات إلا غرنا فقه قرنس فقه الأسرة نشيني مارو العلماء منذ مدة نستعمل هذا المصطلح يعني لازم نحافظ عليه من خاطش يزدق المصطلح ده يجير قرنس فقه الأحوال الشخصية وهذا غريب عن ثقافتنا هامي خش خدي الفقي مارو كل حد حكى الزوجة البتة الأبناء واحد نسن لاش لازم تقيم الأسرة واحد مع بعض انت بتد الأسرة في اللغة العربية انت كلمة الأسرة الكلمة المستعملة في اللغة العربية سيقبل مصح المي استعملها القرآن الكريم انظوا إلى المعاجم اللغوية أغنيني الأسرة تستعمل بعدة معاني من بينها الأسر دين الإيسر دين دوقون قرس الأسير من يود الأسير ونين أنا توطف يتوقن دا وحدي كذلك تستعمل الأسر بمعنى الخلق ربي سبحانه وتعالى ينغ في القرآن الكريم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ما معنى وشددنا أسرهم معنى سوى شددنا خلقهم الخلقتن تخل خلقتني قنو خلاقي لان محكم الجسم المنادم محكم ترقم يمارو ساعتين إنين طرارنا موني بعض الرياضات ترقم الجيد ونغ الجامباز نغ كذا يغلبت الرياضة تدي قفزين أين بنادم مني كذا قاعل العضاصة مني متماسكين وتلقي دي قل عضوة دي زواموني وضي دنا دي زواموني هامي ربي سبحانه وتعالى قرر وشددنا أسرهم يطف مني يطف دين دوني الأسرة كذلك الأسرة في اللغة العربية تستعمل بمعنى الدرع الحصينة دير عينونين أنا مني دفع عن سيس الجنود يعني ترنسيس تيتنسي في النغل أنيني مارو ساعة تنوبيل سيارة مدرعة قاعد ترمي صرصص وتسمى رغم ذلك ما ناوي لأن النوى ما سيتكون في حماية تسمى الدرع الحصينة كذلك تستعمل بعدة معاني في اللغة العربية ولكن أنينا مشترك جرس منشين العلماء الأسر نغل الأسرة في اللغة العربية دي سمعنا الشد دي سوقون ديس الإحكام ديس أن هذه قنشرة إلا ديسك الرابط تقوى وحصينة تحمى تحمي تا يعني ديس ال يعني ديس كذلك القوة يعني منشينا مثلا المفاصل شريط في شراء كذلك الأسرة تكون مني أفراد الأسرة متماسكين وكل حد واحد صماني نتجر ونتتن مع بعض نقطة مع بعض لوطي لوبرك مصح لش قاعد يقن تماسك لش هذه لا تسمى أسرة. إذن فلذلك استعملت كلمة الأسرة في باللغة العربية يمرض ناس إلى الشعر انت اذا الاسره نشيني مره بتد الاسره نشين نقار الاسره بتا الاسره بابا ارجاز نطوط ترونسم لان دود الاسره في الاسلام خطا وني كوني دي نوع من انواع الاسره ليس هو كل الاسره في الاسلام يتسمى الاسره في الاسلام بتاديس الأسرة في الإسلام دي سمارو فلذلك المارو مصالح العلماء استعملت وتقارن المارو في علم الاجتماع قارن الأسرة النواة والأسرة الممتدة أسرة النواة بتا أسرة النواة دين توني النيمارو الأسرة النواة دين توني تزنط النواة بابا يعني أرجس تنطط بعلاقة شرعية زائد طروانسن ونيد الأسرة النواة بصح الإسلام هو يدعو إلى الأسرة النواة الإسلام اللي تسمى تيدعوه يدعو إلى الأسرة الممتدة تسمى تد الأسرة الممتدة الأسرة الممتدة حمالك دي سبابا طاروات نطوطس طارواس دبابا زعلوك دي دعمي دي دخالي دين دونك القرآن الكريم ما زوت نتبع أدلقى القرآن الكريم يدعو إلى هذا شين تفكوك نغلى يودا شيني مارو كان قارب اللي الأسرة ميلا ينساوي في الأسرة نقارن بتا كان ساوى غير أماني الأسرة الضيقة وهذه كارثة على بالكم يتسم كارثة من غون همي كارثة انت كان مارو نعزم مارو الآيات القرآن الكريمة ونتأكد باللي ربي سبحانه وتعالى يدعو إلى صلة الرحم يدعو إلى تكافل بين الـ الـ الـ الـ الـ بين الأرحام خطش يعني لعدة معاني يعني نبيلة همي يتسمع على بالكم تريد الخطوط الى يتجه الغرب حما ليكم غندير ريمارو نتعاشى موني غير تلقي بابا تنطوط ربما تعاش الجزائر عمرو التمريكين معايا طرويني والسيني دعمين سون السيني دخالين سن ربما والسين ولا بنس نزعلوك لا طروا الملاقي معايا موني اللي قلت الملك تبر بي اي تحوس الوقت وعزم الناس يا غدا شتي الوقت وعزمت لي تحوست تلي باهي لا عزمت الناس روح شتي مارو ما حكات شتي الناس ما حكات سبين شتي لي كخت كقرب غرج وانت ويسين قاع ناس شتي ما مش تزعلوك محك السما ما مش تزعلوك سلجات ماما بتتلا قبس هنا والسين وين العمر سوري سوا سيق الابتدائي وني للمتوسط وليسين غريب هامي ما خاطش مارو كل حد يتعاشى وحدس كل حد يحرز ايمانس حد اللي قبل اسيستو سي والطروا بابا بابا زعلوك زداد السي ولي طروا اتشرين تنططني واش تخلك طرواك هامي ها ودي لا شو حد عم سيسي ولي طروان نيواز ها شكرت وهذا يناقض الشرع إمارة انت المبدأ المبدأ مهم جدا في الحياة المبدأ المهم جدا في الحياة يقار باللي قنشرة لازم سنجل حصون بتا وسنجل حصون هاي الحصون أتستيتي ديس إمارة ونشغ مثال منه الأمثلة مثال بتينا الشيخ يعني الشيخ أبو نصر هالدور مثال نزلت أبو نصر رحمه الله في قصيدته الرائية يسول دي نزلت القصيدة ما شاء الله تبها بتينا إن ومن سنن الأشياخ من صالح الهدى تحصن فرض بالنوافل كالستر فهمتوني إن إيش سنة المشايخ أنت سنة الإسلام ولكن إنيش بتا تحصن فرض بالنوافل كالستري وتغن ظلم غير الفرض ظلم الفرض ظلم بتا النوافل نشين المعنى نشي خد وقتي داني إنيش تحصن فرض بالنوافل تحصن الفرائس بتا النوافل رني النوافل محالة كمار أكن سوى أتظلم الفرض أتظلم الرواتب أتظلم أكثر عن ركعات قبل ركعتين قبل تجار زي لا بعطاك زين عفن قبل تاك زين قبل تسمسين قبل تنيدس أماني تسمدني منسن إلى ولد زيلين غير الفرض وبرك هامي إنيش قاعبت تشغل كذا أزدغة تستيتي نفلت ولتسنى تيتي الفرض شيني مارو يقنسي الإشكالتي لنغرنا مارو طروانا كانت تسمى داسن غير المينيموم الفرض برك على بالك يمارو بالسين ولا نغب السين يدرس بالسين كذا يتستيتي من التستيتي تيتي الشيطان يا يوزد يدزو أتراك نظلت يا الفرد يا أما خش نفل تشغر وني ديك الخطا منهجي في تعليم الصلاه لازم ترانا وني يمكن معليش الصلاه هي يعني اهم ما نهتم به مصح الفرض يعني الفرض عفوا مصح وني يمكن نقيم الفرض لازم نحسن الفرض نسبته النوافل طروانا لازم نسلم النوافل مع حالك حتى كاع يضيع النفل زدي غادي قيم الفرض زدي سليم زدي بصح حتى نبد مع النوافل اودي يا دي عوض الجزائر راك هذا ولي تزل لي خلاص حتى يتصن ماشي ترقمان اتزو ديريكت الفرض بصح نمشي لمروك انا نسلم الفرض نسلم النوافل كاع يسافر للجزائر يترك النوافل زدي غتقيم تزليت يمارو مش ميتر اخر تصورت دي مارو ينحط غير الغابه الغابه ينكالن ما شاء الله يمارو سيجي قلنا قنو مارو نغو سيجي قلنا قنو ستور نتو فاوين يوسد أكرمكم الله قلنا الغاني من نغي قلنا نغتي غطي نغي قلنا نغي غويا تتجمعنا تشان تشان ديرك داين غمايني داين خضرتني داين شجرني بس حميس نجوع ستور على قنتو فاوين قعبتا وسيندا تشنا تشنا ينتو فاويني لانتو جنتي ومني يشترد واضو زدغة السيتي يينا أين تفاويني والتيس نبتني نفس الشيء قاع أنت حتى في الهيئة العرفية الأوائل اهتدوا جي لحلقة العزابة كم الناس بتا إيروان بعد إيروان بتا إيم السردان أنت كل ما تزويكت الهيئة تيتي ما نتاس التاس إمارو شد إمارو مثلا إيم السردان لاش إيروان لان ضعفن ما إمارو ميتو سوتيتي تاس ديا ديركتيا النواتيا تاس ديا لحلقة العزابة وهذه كارثة على بالكم أنت إمارو دوني دي قل مبدأ الحياة إمارو المبدأ وأنت إمارو الناس في مجال الأسرة وهذا مهم جدا للغاية إمارو ميديو ستة فكوك كان من المفروض إمارو الغرب لا يتحاول إلى غنفكك يتحاول إلى نفكك نشين إمارو أنت لا يتكتل على بالكم العواصف أني لا يتوازن الغرب من أسلحة ومن سموم وتنجمة دي سكت الأسرة فاتية زديغ أرجاز تمطو طالماني الشاب وشاب دي بزانن زديغ لنتشر ندلدونيت صورت ديك تشجر طالماني زديغ تشجر طالماني زديغ تضعف أدي تشر واضو ودي تشر كذا زوا تسمى مارو دي تشري مارو أرجز تسمى شاب وشابة واحد سنة عشا والإعلام الثاني المشاكل الأزمة الاقتصادية الثاني كل شيء أودي تحدي أودي يبين طارق بس المشاكل إن لو سرتنا تزوديس بس حكنت صورت الدي لديني بابا زعلوك يدعمي كذا أدوق عند بس المشاكل أيوة هدي بد ننسيبن هدي بد بابا قلتها هامي بتنا نديني القرآن الكريم يقرموني ونشيك قرموني إمارة مبين بالآيات القرآنية تقرموني نشيني مارو هذا الأمر اسمه نرزوه أين الأسرة الممتدة فلذلك إمارو التيتي ما يتزدي مارو لا تزدي ديركت النواتي إن شاء الله بدأ يعني إن شاء الله بإذن الله في يعني أبدا يكتب ربي أنت يعني في بعد المغرب نحاول إلى أزدغ نبين بسيقار نكمل القشرة خلاف ولكن نحاول نبين من خلال القرآن الكريم أهمية هذه الأسرة الممتدة الطاودة التعشيرت مادن كان تحافظ على هذه الأسرة الممتدة ونضيطة وصاد الأسر النغنوات أبدا نهملتنت التستيتي ديسنت لا قدر الله نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن نلهمنا رجنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى وآخر دعوانا إلى الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وتأويله والعلم والعمل به أنا الليل وأطراف النهار مخلصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا وخاتم النبيين عن ربك رب العزة عما يصفون السلام والصلاة والحمد لله رب العالمين.